قلبك. لؤم في الحوادث ذو صواب. فهل ترك الجبال له صواب ويسأل في الحوادث ذو صواب؟ فهل ترك الجبال له صواب؟ كنت إذا سألت القلب يوما وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجواب. تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الضلوع. فقلت ولحم هما الواهي الذي سكل الشباب. ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي سكل الشباب. تسرب في الدموع فقلت يسأل قالوا الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ وكنت إذا سألت القلب يوما، وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجواب. ولي بين الضلوع دم ونحن هما الواهي الذي سكن الشباب، ولي بين الضلوع دم ونحن هما الواهي الذي سكن الشباب. تسرب في الدموع فقلت من حديد، ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل حديد. ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. الأحبة والصحابة ولا يمك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت السياب. والصحابة ولا ينبهك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة ثوابا أخذنا ركاب الزغراء قد خاوت زدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحاب، مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحاب، مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحاب. سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي، أجاب وما للمسلمين سواك حصن، وما للمسلمين سواك حصن.